لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص. أيوة. إذا صح فيكون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في مسألة العرق ومسألة الشعر ومسألة البصاق. هذا خاص بس هكذا، إذا صح حديث أم أيمن وصح حديث ابن الزبير صار من الخصائص، وسوف نبحثه إن شاء الله ونعتني به ويطول في حلقة البصائص. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: رأيت في جريدة اللواء الإسلامي أنه يمكن الصلاة بالنعلين، علما بأن الإنسان يمر ويقف على الأوساخ والنجاسات، فما رأيكم جزاكم الله خيرا حول هذا الموضوع؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في النعلين، فصلى مرة فيهما فجاءه جبرائيل فأخبره أن بهما قدرا فخلعهما وجعلهما عن يساره واستمر في صلاته عليه الصلاه والسلام. فلما سلم قال للناس، لان الناس لما راوا خلع خلعوا، فلما سلم قال: ما بعد خلعت نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله انك خلعت عليك فخلع نعالنا. فقال: انه جن جبرائيل اتاني فاخبرني بان فيهما قدرا فبهذا خلعتهما. فاذا اتى احد المسجد فلينظر، فان راى في نعاله اذن فليمسحه ثم يصلي فيهما. هذا هو الدليل وما جاء في معناه على شرعية الصلاة في النعلين، وأنهما يصلى فيهما إذا كانتا نظيفتين. فالواجب على المؤمن إذا أراد دخول المسجد عليه النعلان أن ينظر فيهما ويتأكد من سلامتهما من الأذى، فإذا كانتا سليمتين من الأذى فلا بأس يصلى فيهما، بل يسرع الصلاة فيهما كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم من الظل والحصى وليس من مفروشا. اما الان بعد دخوله في المساجد صارت فيها الفرش التي تتاثر بالنعال وما يكون فيها من التراب، وربما قدر ذلك على المصلين ونفرهم من الصلاه فيها، فالاولى فيما نعتقد ان يخلعهما ويجعلهما في مكان حتى يصلي، حتى لا يتاثر بذلك المصلون، وحتى لا تأثر الفرش في المساجد. وهذا من باب ترك المستحب خوفا مما هو أشد من ذلك. الصلاة فيها مستحبة لأصح القولين إذا كانتا نظيفتين، لكن قد يترتب على الصلاة فيهما مع الفرش ما هو أشد من ذلك وما هو أخطر من ذلك، وهو تقليل الفرش وتنفير المصلين، لا سيما واكثر الناس لا يبالي بالنعلين ولا يتفقدهما ولا يعتني بهما. اكثر الناس عامه لا يعتنوا بهذا الامر، فاذا راوا زيدا وعمرا دخل بنعلين دخلوا ولا يبالوا، فافضى هذا الى شر كثير. والقاعده سد الذرائع، قاعده الشرع المطهر سد الذرائع، فالذي نصيب به ونراه هو عدم الصلاه بهما في المساجد التي فيها الفرش، لأنها قد تتقدر بذلك، ولأن أكثر الناس لا يبالي به عليه ولا ينتبه لما فيه من الأذى، فلهذا قد يسبب مشاكل كثيرة وتقديرا للفرش وتنفيرا للمصلين من الصلاة في الجماعة، وهذا أمر لا يحبه الله ولا يرضاه من المؤمن. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن الديمقراطية محافظة حضرموت، صاحبها آثر عدم ذكر اسمه، يسأل ويقول: الوالدان نصباني على الزواج من بنت عمي وتزوجتها خوفا من معصيتهما، وفكرت فيما بعد في تطليقها لكني خفت أيضا، ومن شدة غضبي تمنيت لها الموت، وبعد سنة توفيت على ولادة وخلفت بنتا، ثم إني ندمت عدة مرات وبكيت كثيرا حتى ظننت أني أنا السبب، هل أنا آثم في ذلك؟ افتوني جزاكم الله خيرا. ليس عليك بأس في ذلك إن شاء الله، فإن تمني الموت ليس من الدعاء وليس من الظلم، بل هذا من شدة غضبك عليها وبغضك لها، ولا يضرك ذلك. تمني الموت لا يضر الناس، تمني الموت إنما يتعب صاحبه، أما التمني فلا يضر المتمنى له بالشيء. فلو تمنيت أن الإنسان يكون فقيرا أو كذا، قد يقال في هذا أن من باب تعاطي ما لا ينبغي المؤمن، لأن المؤمن إنما يحب الأخير ويحب نفسه، والمؤمن لا يحب الأخير لنفسه الموت فلا يحبه لأخيه. فقصر ما في هذا أنه لا ينبغي لك تمليك، ولكن ليس هذا هو السبب في موتها، ولا ينبغي لك في مثل هذا أن تجزع، بل تحمد الله على ما حصل وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتستغفر الله عما حصل منك، والتوبة بابها مفتوح الحمد لله. فقصارى ما في هذا أنك تمنيت شيئا لا ينبغي لك أن تفعله، لأن المؤمن يحب الأخير ما يحب نفسه، فقد يدخل هذا في هذا، يقول قال إنك تمنيت شيئا لا ترضاه لنفسك فكيف تمناه لأختك في الله. فأكثر ما فيها أن تكون أخطأت في هذا، فعليك التوبة والاستغفار والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: عندنا إمام لمسجدنا ومدرس للمواد الدينية، يأتي إليه المرضى فيعمل لهم حرز أو بيضة بدادة يكسرها في بيت المريض في محافظتنا، هل تصح الصلاة وراءه حفظكم الله؟ هذا خطير ومنكره عظيم، لا يجوز أن يفعل هذا الفعل، فإن اتخاذ الحروز منكر، وهي التمائم تسمى الحجب، سميها بعض الناس الجوامع، فلا تجوز. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله. والتميمة هي الحرز، هي الجامعة في عرض الناس اليوم، وهي الحجاب كما يسميها بعض الناس، وهي شيء معلق على الأولاد أو على المرضى أو على الكبار عن العين أو عن الجن، يكتبون كتابات في رقع أو يضعون قدع أو خرز أو يضعون طلاسم حروف مقطعة لا يدرى ما معناها، يكتبونها ويجعلونها في رقع ويربطونها على الصبيان أو على المرضى أو على الكبار، يزعمون أنها تدفع العين أو تدفع الجن. كل هذا باطل، كل هذا غلط ومنكر، لأن الرسول أنكر عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن لا يفعل ذلك، وهذا من الشرك وهو من الشرك الأصغر. لكن إذا كان صاحبه يعتقد أنها تنفع وتضر دون الله فهذا يكون شرك أكبر، نعوذ بالله. فالحاصل أنها لا يجوز عقل هذا الشيء. وهكذا كسر البيضة في بيت المريض أو بيت زيد وعمر يعتقد أنها تنفعه، هذا خرافة لا أساس له، بل هو من الدجل والكذب والخداع. فمثل هذا لا ينبغي اتخذ ايمانا، ولا يؤمن ان يكون عنده عقائد خبيثه اكثر من هذا، فينبغي ان لا يصلى حلفه، وينبغي ان يبعد من الايمان ويسعى في ذلك، الا ان يتوب توبه صادقه ظاهره بارزه واضحه، فالتوبه تجب ما قبلها. والله المستعان. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الوالد العزيز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم، حياكم الله، أرجو الإجابة على سؤالي لأني حائرة في أمري، بارك الله فيكم وعظم لكم المثوبة. السؤال: أجبرني والدي على الزواج من ابن عمي، وكنت مشمئزة ونافرة من ابن عمي، ولا أدري ما هو السبب، وتم الزواج وأنا قلبي نافر وأحس بضيق شديد وهموم وغموم، ولم يكن لي أي نية موجهة إلى رجل آخر، ولم أجد مخرجا من هذا الأمر، وقد أنجبت 3 أولاد وكلهم بكم الألسنة صم الأذان، وقد قيل لي إن السبب هو قد حصلت رضاعة ما بيني وبين ابن عمي المذكور، وقد سألت أمي فأفادت إنه قد حصل بيني وبينه 10 رضعات، وأفادت إنها أخبرت والدي أثناء جفافي على هذا الرجل، بل أثناء خطبتي عليه، فلم يصدقها بل ظن أنها تريدني لرجل آخر، وأنا في حيرة كيف أعمل الآن؟ أرجو التوضيح والتفصيل والإرشاد إلى ما فيه الخير. السائلة نون عين ألف من اليمن الشمالي لواء الحديدة. لا شك أن الواجب على الرجل أن يستأذن البنت في الزواج، وليس له إجبارها على من تكره، سواء كان ابن عمها أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تنكح لأيها حتى تستأمر ولا تنكح بك حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال عليه الصلاة والسلام البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. فالواجب على الوالد أن يستأذن البنت إذا كانت قد بلغت 9 فأكثر وإذنها سكوتها. فسكتت كفى. فإذا كنت سكتت إرضاء لوالدك فالنكاح صحيح والحمد لله. وأما ما حصل من الأولاد البكر الصم هذا أمر من الله عز وجل وقدر منه سبحانه وتعالى. فالحمد لله على كل حال. وعليك أن تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل. الله يقول سبحانه بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجله الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حياكم الله، أرجو الإجابة على سؤالي لأني حائرة في أمري، بارك الله فيكم وعظم لكم المثوبة. السؤال: أجبرني والدي على الزواج من ابن عمي وكنت مشمئزة ونافرة من ابن عمي ولا أدري ما هو السبب، وتم الزواج وأنا قلبي نافر وأحس بضيق شديد وهموم وغموم، ولم يكن لي أي نية موجهة إلى رجل آخر هذا، ولم أجد مخرجا من هذا الأمر، وقد أنجبت 3 أولاد وكلهم بكم الألسنة صم الآذان، وقد قيل لي إن السبب أنه قد حصل رضاعة ما بيني وبين ابن عمي المذكور، وقد سألت أمي فأفادت أنه قد حصل بيني وبينه عدة رضعات، وأفادت أنها أخبرت والدي أثناء زفافي على هذا الرجل، بل أثناء خطبتي عليه، فلم يصدقها بل ظن أنها تريدني لرجل آخر، وأنا في حيرة كيف أعمل الآن؟ أرجو التوضيح والتفصيل والإرشاد إلى ما فيه الخير. السائلة نون عين ألف من اليمن الشمالي لواء الحديدة. لا ريب أن الواجب على كل رجل أن يتقي الله في بناته وأن لا يزوج بنته إلا عن رضاها وأن لا يجبرها لأحد لا ترضاه. هذا هو الواجب على الأولياء، الأب والإخوة والأعمام وغيرهم، الواجب عليهم جميعا ألا يزوجوا مولياتهم إلا بإذنهن. والأب بالأخص قد يتساهل في هذا لأن بعض أهل العلم يجيز له أن يزوجها بغير اختيارها إذا كانت بكرا، ولكن هذا القول وإن قال به بعض العلماء هو قول ضعيف قول مرجوح. والصواب أنه ليس له أن يزوج بناته أبكارا كنا أو ثيبات إلا بإذنهم إذا بلغ 9 فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح بك حتى تستأذن ولا تنكح لي حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله البكر تستحي فكيف إذنها؟ قال إذنها سكوتها. وقال عليه الصلاة والسلام البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس للأب ولا غيره أن يزوج المولية المسجد، والبكر والأب هو المقدم، ومع ذلك نهي عن التزويج إلا بإذن. فالأولياء الآخرون من باب أولى، لكن إذا كان حين أمرك بالزواج أطعت وغضبت رضاء له ومحبة له وتعظيما لأمره وإن كنت كارها فلا حرج، الزواج صحيح. وما وقع من وجود البنين الثلاثه الصم بالبكم هذا امره الى الله، قد يكون له اسباب غير ما ذكرت من الرضاع، قد يكون له اسباب اخرى. وانت ليس عليك من هذا باس لانك لم تعلمي الرضاع، وانما الباس على ابيك الذي علم الرضاع وتساهل، فالاثم عليه وعليه التوبه الى الله من ذلك. واذا كانت الام قد حفظت 5 رضاعات فانه يكون اخا لك وليس لك الزواج عليه والنكاح باطل. ولكن انت ليس عليك اثم لانك لم تعلمي، والاولاد اولادكما لاحقون بابيهم للجهل وعدم العلم بطلان النكاح. والواجب على ابيك التوبه الى الله عز وجل من ذلك. فاذا كان امك ثقه وشهدت ب5 رضعات او اكثر حال كون ابن عمك في الحولين فان النكاح يكون باطلا والاثم ثابت على ابيك وعلى امك نصيب من ذلك، لانها لم تعلمك ولم تعتني بالامر ولم تشدد فيه، فعليها نصيبها من الاثم، ولكن اثم الاب اكبر. اما ان كان الرضاع اقل من ذلك رضعه او رضعتين او 3 أو 4 فالنكاح صحيح، لان التحريم انه يحصل ب5 رضعات فاكثر معلومات في الحولين على ان تكون الشاهده ثقه لذلك. والرضعه هي ان يمسك الصبي او الصبيه الثدي ويمتص اللبن ثم يطلق ذلك، هل يقال رضعه؟ فإذا كان ابن عمك رضع عن أمك 5 رضعات فأكثر، في كل رضعة يمسك الثدي ويمتص اللبن ويذهب إلى جوفه ثم يعود بعد ذلك ويرضع حتى يكمل 5 في مجلس أو في مجالس في يوم أو في أيام، فإنك أخته والنكاح باطل. وأسأل الله أن يشفي أبناءك الثلاثة اللهم، وأن يعظم أجرك، وأن يعفو عن أبيك عما حصل منها من الخطأ والتقصير، وعن أمك عما حصل منها من التقصير، نسأل الله يعفو عن الجميع، وأن يعوضك خيرا من ابن عمك إذا ثبت الرضاع أو طلقك لأنك تكرهينه. على كل حال هذه مصيبة، والدنيا هي دار المصائب، ونسأل الله أن يحسن العاقبة للجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، هناك بعض القضايا إذا أذنتم لي بمناقشتها. أولا تصديق النساء فيما يخصهن في أمر الرضاع وما أشبه، ما رأيكم فيه؟ الصواب أنها تصدق المرأة إذا كان ثقة، إذا شهد لها بالصدق والأمانة والديانة. فقد شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الراع عقبة بن الحارث فأمره بفراقها وقال دعها كيف هو قطعين، فطلقها عقبة ونكحت غيره، فرقه ونكحت غيره. وهو من باب الخبر، من باب الخبر الديني كما يقبل الأذان من الواحد. هذا خبر ديني يتعلق بحرمة الأبضاع وهو أمر يحتاط له، فلهذا ذهب جمع من العلم إلى قبول الواحدة، وذهب آخر إلى لا بد من 2، وآخر قال لا بد من 4 بالنسبة لأمر الرضاع. ولكن الصواب أن الواحدة تكفي إذا كانت ثقة مأمونة لا شك فيها. إذا كان الأمر مشكوك فيه بالنسبة لعدد الرضاعات لا ينفع، ما يحكم بالرضاع. أيوة. لا بد من 5 معلومات متيقنات. أيوة. في الحولين. كون الأبناء كما تفضلتم صم بكم ليس لهذا علاقة؟ الله أعلم، لا يوجد بهذا، لأنها لم تعلم والولد لم يعلم. أيوة. فالإثم على الأب، الله لا يعاقب احدا بذنب غيره. الله سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى، لكن لحكمة بالغة وقع ما وقع، له اسباب خلصها حكمة الله عز وجل. نعم. جزاك الله خيرا. وهي الاول من نصيب بهذا. نعم. بل نصيب غيرها. نعم. اكثر من هذا. نعم. كثير من الزيجات تفشل سماحة الشيخ، واذا فكر الزوجان في اسبابها وجدوا ان لذلك اصلا فيما يعتقدون، فمثلا تزوجت وهي كارهة أو تزوج وهو كاره، فإذا فشل الزواج أعادوا ذلك إلى تلك الأسباب التي ذكرت. له أسباب، له أسباب. منها عدم حب الرجل للمرأة، منها عدم حبها للرجل، وأن تظن أنها تصلح معه ولا صلحت معه، لأنها رأت من أخلاقه ما نفرها منه، وقد يكون رأى من أخلاقها ما نفره منها فيحصل بغضاء والكراهة. ومنها المعاصي, معاصي الرجل أو معاصي المرأة, قد يكون الرجل سكيرا سيئ الأخلاق فتنفر المرأة فلا تريده, قد تكون هي كذلك سيئة الأخلاق ينفر منها الرجل لا يريدها, قد تكون كثرة المعاصي والتساهل فيما حرم الله عليها. فالأسباب كثيرة, أسباب النفرة بين الزوجين كثيرة. إذا صادف أن أصيب الزوج أو الزوجة بآفة أو بمرض مزمن أو ما أشبه ذلك, هل للكراهة أو لإجبار النفس على ذلكم الزواج علاقة بهذا المرض أو بتلكم الآفة سمحت فيه؟ هذا لا شك من المنفر, إذا وجد آفة مثل خرس في المرأة, مثل صمم في أذنيها بعد الزواج, يعني بعد الزواج مثل برص أو الإقعاز, مثل برص مثل العمى مثل كذا, قد ينفر منها الزوج ويريد غيرها فلا بأس عليه. إذا طلقها إن صبر عليها واحتسب وأنفقها على أفضل وخير, وإن طلقها فلا حرج, عسى الله لها الطلاق من حاله. وهي كذلك قد صار من زوجها آفة, قد أصاب بجنون, قد أصاب ببرص, قد أصاب بأشياء أخرى تنفرها منه, فلها العذر في طلب الفراق وأن ترده ماله الذي دفع إليها. وقد لا يكتب الله بينهما محبة فتنفر منه وتبغض, كما جرى لامرأة ثابت بن قيس فخلعت زوجها على حديقة أعطاها إياه. فالحاصل أنها له أسباب. فإذا وجدت أسباب جديدة بعد الزواج في الزوج نفرت المرأة منه أو في الزوجة نفرت الزوجة منها فلا حرج في الطلاق. وإذا كان البلاء من الزوج, يعني كان فيه شيء كرهته بسبب ذلك, فإنها تعطيه حقه, إلا أن يسمح عن حقه ويرضى بالطلاق بدون شيء فهذا إليه. لكن إذا كانت هي التي أبغضته وكرهته لأسباب خلقية, لأسباب سوء عفرة أو لأسباب بغضاء وقع في قلبها, فإنها تعطيه ماله. أما إن كانت أسباب منه ظلمها تعدى عليها أو تعطى مشكلات أو أشبه ذلك ما ينفرها منه فلا حق له المال, ولا أن تنفر منه ولا أن تطالب بالطلاق, لأنه أساء عشرتها بما تعطاه من ظلمه لها وسوء عشرته لها وتعاطيه المسكرات أو سهره بالليل فلا ينام معها إلا يسيرا وما أشبه ذلك من الآفات التي تنفر المرأة من زوجها وهو الظالم لها في ذلك, فإن هذا عذر لها في طلب الطلاق ولا حق له في المال لأنه هو الظالم. جزاكم الله خيرا. وأعظم من ذلك ترك الصلاة, نعوذ بالله, نسأل الله أعظم من ذلك إذا ترك الصلاة فإنه يكفر بذلك وليس لها البقاء معه بعد ذلك حتى يتوب إلى الله, فلها أن تخرج إلى أهلها وتمنعه من نفسها حتى يصلي حتى يتوب. وهكذا إذا تركت الصلاة فإنها تكفر بذلك, وعليه أن ينصحها ويؤدبها ويجاهدها, فإذا لم ترجع لم يحل له بقاؤها معه لكفرها, لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينهم الصلاة, ومن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية. هذا بلاء خطير وواقع كثير, لا حول ولا قوة إلا بالله. السلامة. نسأل الله للمسلمين الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ, إحداهن أكرهت على الزواج وتزوجت من رجل معين ودعت على نفسها بدعاء, ثم قدر أن تستمر الحياة الزوجية فترة معينة وتصاب تلك المرأة بمرض مزمن أقعدها لمدة 10 سنوات, وهي الآن تفكر في ذلكم الموضوع إلى اليوم ولا سيما وهي مقعدة مريضة, نصيحتكم لها؟ نصيحتها أن تتوب إلى الله وتستغفر من دعاها لنفسها, لا يجب المسلم يدعو لنفسه. ليس الرجل يدعو لنفسه ولا المرأة تدعو لنفسها, لا بالموت ولا بالعمى ولا بالمرض ولا بأشباه هذا ما يضرها. المؤمن لا يدعو لنفسه والمؤمنة كذا لا تدعو لنفسها, فإذا قدر أنها أصيبت بشيء ما دعت به أو بغيره من المصائب فعليها التوبة والاستغفار والحمد لله, باب التوبة مفتوح. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ, في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك إن شاء الله التوفيق. مستمعي الكرام, كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز, الرئيس العام بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام, وإلى الملتقى, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.